الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. الله أكبر. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. الله الله الله. إن ربك واسع المغفرة. واسع المغفرة هو أعلم بكم. هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض أمهاتكم. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. أعنده علم الغيب الغيب فهو يرى أفرأيت الذي تولى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأهدى صحف موسى وإبراهيم الذي وفى وإبراهيم الذي وفى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يراكم وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه وأنه أهلك عاد الأولى وثمودا فما أبقى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه كعاد الأولى وثمودا فما أبقى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه وأنه أهلك عاد الأولى وثمودا فما أبقى القرآن مجنن وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى بأي آلاء بيقدر لك تجلي يا مولانا ما تدخلش علينا الله يفتح عليك. هذا الذي فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا اسجدوا لله واعبدوا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون الساعة وانشق القمر عليك يا ابو حسن طيب يا اخي فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا لله واعبدوا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا الساعة وانشق القمر ذلك ابو حسن صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فاسجدوا لله واعبدوا. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. اقتربت الساعة وانشق القمر. وإن يرى آية يعرضوا وإن يرى آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وكل أمر مستقر وكل أمر مستقر وكل أمر مستقر ولقد حكمة بالغة حكمة بالغة حكمة بالغة حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر فتول عنهم يوم يدعو الداعي

وفجرنا الأرض عيونا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا وفجرنا الأرض عيونا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا وفجرنا الأرض عيونا جزاء لمن